بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الشهادات. وآخر هذه التراجم التي توقفنا عندها هو قول الإمام البخاري رحمه الله: باب شهادة الأعمى وأمري ونكاحي وإنكاحي ومبايعتي وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. قال: باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحي وإنكاحي ومبايعتي وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء. وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلا. وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري رحمه الله: رأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان ابن عباس رضي الله عنه يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار رحمه الله: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، قالت: سليمان ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. وأجاز سمرة بن جندب رضي الله عنه شهادة امرأة منتقبة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. ثم ذكر رواية عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن، أو قال: حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت. وكان ابن مكتوم ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت. ثم ذكر في رواية عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: قدمت على النبي أو قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فقال لأبي مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه قباء وهو يريه محاسنه ويقول: خبأت هذا لك، خبأت هذا لك. كلم على مسألة شهادة الأعمى، وبيقصد من كده الشهادة عن طريق السمع، شهادة عن طريق سمع أو تمييز الأصوات، أو تمييز الأصوات. فعقد الإمام البخاري هذه الترجمة وبين أن هناك خلاف بالعلماء بالنسبة لشهادة الأعمى، هل يعتمد على الشهادة عن طريق التمييز على الأصوات ولا هذه شهادة لا تعتبر؟ فقال: شهادة الأباب شهادة الأعمى أمر نكاحي وإنكاحي. الأعمى بيبيع بيشتري بيتزوج، والزواج هيكون يعني لا يستطيع أن يرى من يتزوجها، ولكن هيسمع الصوت يميز، وبالتالي يستطيع العمى أن يميز بين امرأة وبين غيرها عن طريق الأصوات. يبقى عن طريق الأصوات، ولم يراها يبقى عن طريق الصوت. يبقى ده المقصد: شهادة الأعمى وأمر نكاح وانكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره. وبالتالي ذكر كلام العلماء، وقلنا الكلام ده أن فيه خلاف بين العلماء بالنسبة للأعمى، هل تجوز شهادة الأعمى؟ هو لو حيشهد يشهد عن طريق تمييز الأصوات. قال: وما يعرف بالأصوات، وما يعرف بالأصوات، يبقى سمع فلان قال كذا، قال كذا، يبقى هو بيميز عن طريق ذلك الصوت. فلذلك ذكر كلام العلماء: أجاز شهادته قاسم والحسن والبصري والزهري وشعطاء. وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلا، عنده فطانة كده يدرك الأمور، مدرك الأمور عن طريق القرائن. وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه، يعني قلنا يبقى في خلاف العلماء بالنسبه لشهاده الاعمى، قلنا لانه هيعتمد في شهادته على الصوت، يقول ان فلانا قال كذا، يا ترى يعني استطاع ان يميز فلان عن طريق الصوت، يبقى نقول على ذلك الاعمى لما تيجي تسلم عليه او تصافحه يعني يقول فلان او كذا، هنا يعرف عن طريق الاصوات، وبالتالي يميز لو كان عنده اولاد يميز بين هذا الولد والاخر عن طريق الصوت، عن طريق الصوت هو بيعتمد على الصوت، يبقى ترى حتى تجوز شهاده الاعمى بالنسبه ليه معتمد على الاصوات. البعض اجاز هذا الامر والبعض لم يجز هذا الامر، وقال رب شيء تجوز فيه، يعني مش في كل الامور ولكن ممكن تجوز في الامور اليسيره. وقال الزهري رحمه الله رايت ابن عباس لو شهد على شهاده يبقى كنت ترده، ده ابن عباس بيشهد على شهاده يبقى لم يرى، يبقى الشيء اللي هيشهد عليه يقول شهد ان فلانا قال كذا او شهد على كذا، يبقى نقول شهاده على شهاده، يبقى فلان ده شهد حدث معين وبالتالي تكلم به، اقول اشهد ان فلانا شهد على كذا، يبقى يا ترى كلام مقبول ولم يرى. فقال لو قال ابن عباس رضي الله عنهما لو شهد على شهاده اكنت ترده، وكذلك كان ابن عباس يبعث رجلا اذا غابت الشمس افطر، يبقى هو لم يرى ولكن عن طريق التمييز بالاصوات. ويسال عن الفجر ان قيل له طلع صلى ركعتين، قلنا كحال ابن مكتوم كما ذكر في روايات. وقال سليمان بن يسار استاذنت على عائشه فعرفت صوتي، فقال سليمان ادخل فانك مملوك ما بقي عليك شيء، يبقى ده مكاتب اساسا، وقلنا المكاتب ايضا يبقى حكم العبد ما بقي عليه شيء، ما بقي عليه درهم كما مر علينا في الكلام عن المكاتب. فذلك لما استأذن على عائشة عرفت صوته، قال سليمان ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء، لو كان حرا لا يبقى لا يخرج لا يدخل على عائشة في هذه الحالة، ولكن يبقى لابد أن يكون حجاب، فيبقى ده معناه ده مملوك وما بقي عليه شيء. والشاهد من كده أن عائشة ميزته عن طريق الصوت. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة، يبقى امرأة منتقبة يبقى الكلام شهادتها هتقبل عن طريق الصوت. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. ثم ذكر تقول عائشة رضي الله عنها تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال عائشة أصوت عباد هذا؟ ميزه عن طريق الصوت، فقلت نعم، قال اللهم ارحم عبادا، يبقى التمييز تم عن طريق الصوت لم تكن عن طريق معاينة الشخص ده ولكن عن طريق الصوت، عباد هذا؟ قالت نعم، قال اللهم ارحم عبادا، يبقى ميزه عن طريق الصوت. زي ما بتميز يبقى فلان بيقرأ في الصلاة وبالتالي أنت تستطيع أن تميز بين صوت فلان وفلان، يبقى التمييز عن طريق الأصوات، يبقى التمييز عن طريق الأصوات، وبالتالي الشهادة عن طريق أيضا السمع والصوت. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن أو حتى اسمعوا أذان ابن أم مكتوم، يبقى لابد أن احنا نستطيع أن نميز، يبقى ده بالنسبة للفجر، في الفجر كده بيبقى من السنة يبقى أذان أول وأذان ثاني ويكون في مغايرة، المؤذن الأول صوته هيختلف عن المؤذن الثاني. فبلال رضي الله عنه كان يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يبقى لابد أن احنا هميز إزاي؟ يبقى عن طريق الصوت، نستطيع أن هو إذا هذا صوت بلال يبقى لسه الفجر لم يدخل بعد ولكن ده الأذان اللي هو قبيل الفجر، وأن حتى يستيقظ النائم وينام القائم حتى يتصحر من أراد الصيام، ويبقى أساسا عن طريق الصوت. ميزنا من المؤذن فلان عرفناه لم نره ولكن ميزنا ذلك الصوت، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، يبقى حميز صوت بلال عن غيره عن طريق الصوت، حميز بين أذان بلال وأذان غير عن طريق الصوت، قال فكلوا واشربوا، يبقى معناه أن هم كانوا يستطيعون تمييز صوت بلال، ويبقى الحكم ده يتعلق بصوت بلال بيؤذن يبقى على ذلك نأكل ونشرب، ده معناها أن الفجر لم يدخل بعد. قال حتى تسمع أذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت، يبقى بيعتمد على صوت الناس، ولم يرى الصباح أو لم يرى بزوغ الفجر، ولكن هو رجل أعمى لا يرى ذلك، فحتى يقال له أصبحت عند ذلك يرفع الأذان، يرفع الأذان. أيضا الرواية الأخيرة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية ملابس ثياب، فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا، فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، لما ميز صوت مخرمة، وبالتالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك، يبقى خرج كده وبادر مخرمة ان هو خبأ له ذلك الثوب، وان لما خرج خرج على مخرمة كنتيجة لسماع صوتي، ميزه عن طريق الصوت، يبقى دي اصوات مميزة تميز بها اصحاب هذه الاصوات، يبقى ده صوت انا اميز به صاحب ذلك الصوت، والأعمى شهادته هتعتمد على الصوت، على الصوت وتمييز الأصوات. البعض قلنا أجاز والبعض لم يجز ذلك الأمر، وكذلك البعض أجاز في الأشياء اليسيرة دون الأخرى. ثم ذكر الباب التالي باب شهادة النساء، قال باب شهادة النساء وقول تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، يبقى الشاهد من كده أنه أثبت لها الشهادة حتى لو كان شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، لكن أثبت لها أنها لها شهادة، يبقى الرواية الآية فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، لما أمر الله عز وجل يعني أن نشهد على البيع يبقى الشهادة بتتم عن طريق رجلين، فإن لم يتوفر يبقى رجل وامرأتان، يبقى المرأتان تقوم مقام الرجل بالنسبة للشهادة، والمرأة شهادة المرأة ليست شهادة على إطلاقية، ولكن شهادة في الأمور المالية، لكن في القصاص في الحدود المرأة شهادة المرأة لا تعتبر، في النكاح لا تعتبر شهادة المرأة، يبقى المرأة أساسا لا تتزوج إلا بولي، فليست من أهل مباشرة هذه العقود، وكذلك لا تصلح شهادة المرأة على عقود النكاح. فذكر شهادة النساء بشهادة معتبرة، ولكن في بعض الأمور قلنا في العقود المالية مثلا يبقى شهادة المرأة هتعتبر، شهادة المرأة في الرضاع، شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه النساء، يبقى مقبول شهادة المرأة عند ذلك، يبقى مقبول شهادة المرأة عند ذلك في الأمور التي لا تطلع على النساء، وكذلك أدي في حال الرضاع وشهادة المرأة بالنسبة للعقود المالية. فقال فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، يبقى الشاهد من كده أن شهادة المرأة، شهادة المرأة تعتبر هذه في الأمور المالية كما في الآية. وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن النساء ناقصات عقل ودين، فنقصان الدين قال بتأتي فترة زمنية على المرأة لا تصلي ولا تصوم، فترة الحيض أو النفاس، وأيضا نقصان ده نقصان الدين، نقصان العقل، شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. فلذلك الشاهد ذكر الإمام البخاري رحمه الله الشاهد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ الشاهد من كده أنه اعتمد المرأة شهادة، قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، نصفها ربعها، المهم يعني الرواية بتثبت أن شهادة المرأة أيضا بتعتبر، واعتبرتها نقول في الأمور المالية في مسألة الرضاعة في الأمور التي تطلع على النساء لغير ذلك، لكن لا تصلح شهادة المرأة بالنسبة للحدود أو بالنسبة للقصاص. قلنا بلى، قال فذلك من نقصان عقلها، يبقى بيثبت شهادة المرأة، وقلنا حتى لو كان شهادة المرأة في بعض الأمور دون غيرها، لكن المرأة لها شهادة، المرأة لها شهادة، شهادة المرأة تعتبر، وهي على نصف شهادة الرجل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المالية، وكما بيّنت الآية فإن لم يكن رجلين رجل ومرأتان، المرأتان تقوم مقام الرجل. ثم ذكر شباب شهادة الإماء والعبيد، هل تجوز شهادة الرقيق من إماء وعبيد؟ وقال أنس رضي الله عنه شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، وجاز شريح وزرار بن أوفى، وقال ابن سيرين شهادته جائزة إلا العبد لسيده، وجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه، وقال شرح كلكم بنو عبيد وإماء. ثم ذكر رواية عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه يقول أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، قال فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت أن أرضعتكما، فنهاه عنها. يبقى دي شهادة الإماء والعبيد، دي امرأة سوداء يعني وليدة يعني أمة، فشهدت بذلك الأمر أرضعت عقبة بن الحارث ومن تزوج. وبهذه الشهادة أيضا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين عقبة بن الحارث وبين امرأته، زوجت غير عقبة بعد ذلك. فقال في هذه الرواية عقبة أن تزوج يحيى بنت أبي هاب، فجاءت أمة سوداء يبقى أمة، فقالت قد أرضعتكما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه. يعني لما عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، يعني أعرض عنه، فقال فتنحيت ذكرت ذلك له، قال كيف وقد قيل، يعني كيف وقد قيل. فالبعض حمل الأمر ده على التنزيه، قالوا أنه لم يقل له حرام وقال تفرق بينكما، ولكن قال كيف وقد قيل، يبقى أمر ثابت، فقبلت شهادة إيه هذه المرأة حتى لو كانت أمة، لأنها دي شهادة مرضعة، شهادة مرضعة فشهدت بذلك. لذلك الإمام البخاري رحمه الله يبوب الباب التالي باب شهادة المرضعة، شهادة يبقى شهادة المرضعة يبقى مقبولة، ولذلك قال شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، إذا كان عدلا يبقى يعرف كده بالاستقامة، يعرف بالاستقامة، مش كل شهادة تقبل كده، ولكن يعرف هذا العبد بالاستقامة حتى تقبل شهادته. فلذلك قبلت شهادة هذه المرأة، دي امرأة أمة سوداء، ولكن تقبل شهادة هذه المرأة في مسألة الرضاع يبقى إن كانت عدلا. والأصل إن هي الشهادة إن كان مع آخر يعني يشهد معها. فقال أيضا رواية ثانية في الباب التالي عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكيف قد قيل دع عنك. يبقى عشان نقول يسد هذا الباب، يبقى المرأة لما شهدت بذلك هي أرضعت، وبالتالي يعني كما قال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، إذا كان عدلا. يبقى ده نقول في حالة الرضاع يبقى دي أمة أرضعت فلان وفلان، فلو كانت امرأة تعرف بالاستقامة يبقى يقبل شهادة المرأة، وإلا أصلا شهادة يبقى حيكتفى بواحد ولا يرى أحد، قولا يبقى دي أرضعت مثلا فلان أو فلانة يبقى أمام نساء، فيبقى يشهدنا بذلك، يبقى دي رضاع، ورضاع المعتبر خمس رضاعات معلومات كما قالت عائشة رضي الله عنها. الشاهد من كده يعني إجمالا شهادة المرضعة تبقى مقبولة. في بقى قيود في شروط ده أمر آخر، كنا بنتكلم على شهادة المرضعة مقبولة، مقبولة شهادة المرضعة، ولكن يبقى ده من حيث الحكم، لكن من حيث بقى قبول هذه مسألة يقبل فيها الشهادة أم لا، يبقى دي لها قيود وشروط أخرى. كنا بنثبت الأصل أساسا يبقى شهادة الإماء والعبيد، يبقى البعض قال تقبل البعض قال لا تجوز، وذكر أيضا أن قبول شهادة الإماء والعبيد بناء على رواية عقبة بن الحارث، قبول شهادة مرضعة على بناء على رواية عقبة بن الحارث، يبقى ده من حكم من حيث الحكم العام، لكن شهادة هذه مرضعة مقبولة أم لا ده هيعود بقى لقيود وشروط أخرى لابد أن تستوفى في هذه الشهادة. ثم ذكر باب تعديل النساء بعضهن بعضا، قال باب تعديل النساء بعضهن بعضا، وإحنا مر علينا الكلام في مسألة التعديل، يبقى ما علمت عنه إلا خيرا، ما علمت عنها إلا خيرا، يبقى دي البعض قال دي تعديل. هنا أيضا مسألة باب تعديل النساء بعضهن بعضا، فذكر هذه الرواية عن ابن شهاب الزهري رحمه الله عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها منه، قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا، زعموا يبقى الزهري رحمه الله لما روى علينا قصة حديث الإفك، يبقى الحديث ده هو تسنين لم يسمعه من طرف واحد أو من شخص واحد، ولكن من مجموع فألف ذلك. يبقى مجموع اللي حدثه، يبقى فلان حدثه وفلان وفلان كلهم عدول وثقة، فهو أساسا يبقى كل منهم قد يكون معه بعض الأمر الذي ليس عند الآخر. فالإمام الزهري رحمه الله يقول يبقى عن عمر بن الزبير وسعيد بن مسيب وعلقمة بن أبي وقاص الإيثي وعبيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كل دول يحدثون عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل الإفك ما قالوا حدثت الإفك فبرأها منه. قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها، كل دول سمعوا من عائشة رضي الله عنها، سمعوا وثبت لهم السمع، ودول عدول وثقة. فالزهري رحمه الله سمع من كل دول، وكل واحد لما حدثه عن القصة ممكن يكون حدث بمعلومات يعني لم يقولها الآخر، فكان دي القصة دي مجموع ما ذكر من كلام لزهري عن طريق هذا المجموع الذي سمع من عائشة. فقال وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث، قال وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا زعموا. يبدأ يقول لنا يبقى الحديث ده بأكمله، يبقى الحديث اللي هو بذكره الزهري رحمه الله مش واحد من الذي سمع عن عائشة حدثه بذلك بأكمله، ولكن ده فلان ده سمع عن عائشة والزهري رحمه الله سمع منه، وفلان ده سمع عائشة والزهري رحمه الله سمع منه، وكذا وسمع من الثالث سمع من عائشة، كل منهم يعني يحدث بالحديث، والبعض أثبت لبعض الأمور والكلمات من الآخر. فالزهري رحمه الله جمع هذا الكلام وكانت هذه الرواية بطولها. قال زعموا أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوته تلك وقفل وأدنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أصفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاء، فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم وإنما يكن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوا ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وصاروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأمنت منزل الذي كنت فيه به فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعي حين أناخ راحلته فأطيادها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزل معرسين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول لو رأس المنافقين، فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا يفيضون من قول أصحاب الإفك ويريدوني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم، لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقاته، فخرجت أنا أم مصطح قبل المناصع متبرزنا، فلا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه، فأقبلت أنا أم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها فقالت تعس مصطح، قلت لا بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا، فقالت يا هنتا ألم تسمعي ما قالوا، فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا

فقالت لأمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءته قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، بعدما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة إلى قول ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع على مصطح الذي كان يجرى عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال يا زينب ما علمت ما رأيتي؟ قال ما علمت ما رأيتي؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت علي إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع. قالت وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع. دي قصة كما ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، قصة الإفك. والشاهد من ذلك كما بوب وترجم الإمام البخاري رحمه الله قال تعديل النساء بعضهن بعضا، تعديل النساء بعضهن بعضا. احنا سمعنا هذا الكلام، ماذا قيل في عائشة رضي الله عنها؟ ما علمت عنها إلا خيرا. ده هذا كلام بريرة وكلام أسامة بن زيد وكلام زيد بن جحش وكلام يعني النساء وكلام أيضا بعض الرجال. يبقى تعديل النساء بعضهن بعضا. يبقى قالت زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش رضي الله عنها، يعني قالت ما والله ما علمت عليا إلا خيرا، ما علمت عليا إلا خيرا. ده طبعا سورة التعديل كما يعني بينا في ترجمة سابقة، في ترجمة سابقة ما علمت عنه إلا خيرا، ما علمت عنها إلا خيرا. قلنا التعديل دايما يبقى ده شاهد عدل، قلنا يقصد بها العدالة الباطنة. العدالة الباطنة لابد بالتجربة بالاختبار بالعمل. يبقى نقول ذكرنا في شروط عشان نقول هذا شاهد عدل، قلنا لا نقصد بها العدالة الظاهرة. العدالة الظاهرة دي مستور الحال، يبقى ده عدالة ظاهرة يعني لم نراه يفعل معصية. لكن بالنسبة للعدالة الباطنة لازم يكون يعني ده إنسان مجرب يعني مختبر كده، يبقى ده رأيناه فعلا أعماله كلها على الاستقامة وكذلك بعيد عن ارتكاب الكبائر وغير مصر على ارتكاب الصغائر. هذه من الشروط التي ذكرناها. يبقى مش فقط هو لا يفعل معصية لكن هو مستقيم بيفعل الطاعات. رأيناه في كذا وكذا مواطن كده نشهد من خلالها على استقامة هذا الإنسان عن رب سبحانه وتعالى. وكذلك لا نراه يفعل كبيرة ولا نراه مصر على صغيرة غير لما يكون مستور الحال، لم نراه يفعل معصية. يبقى ده إنسان مستور الحال. أصول ليه؟ يبقى مش هو المعصية، احنا شفناه من الجانب ده، طب الجانب الآخر يبقى لم نره. لكن بالنسبة للعدل العدالة الباطنة يبقى إنسان كده يقول لابد أن يكون مجربا ولابد أن يكون أعماله الظاهرة واضحة. ما علمت عنه إلا خيرا، لا أراه إلا قارئ للقرآن، لا أراه إلا مصليا، لا أراه إلا متصدقا، لا أراه إلا أمرا بالمعروف نهيا عن منكر، لا أراه في مجلس غيبة ولا يغتاب. يبقى كل دي يعني أفعال، قصة حياته كلها كده واضحة بين أفعال الطاعات والابتعاد عن المنكرات والمعاصي. فده أيضا في بالنسبة لتعديل النساء. وقلنا هذه زينب بنت جحش رضي الله عنها لما سئلت عن عائشة رضي الله عنها، وكانت طبعا يعني ضر العائشة وهي التي كانت تسميني، يعني منزلتها كانت عليها كما مر علينا في الرواية أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا ينقسمنا إلى حزبين، حزب عائشة وحزب أم سلمة. وكان زينب بنت جحش مع حزب أم سلمة لما يعني أرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لو يعدل، وكان الناس يتخيرون اليوم الذي نوبت عائشة ثم يرسلنا بالهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان مطلب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الناس يعني يأمر الناس أنهم أن يرسلوا بالهدايا حيث كان، لكن كان هم بيتخيرون يوم عائشة ثم يرسلوا بالهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان دي أدي الكلام. فقالت عائشة هنا أيضا والتي كانت تساميني، يبقى رأس براس كده، فعصمها الله بالورع، يعني قالت أحمي سمعي وبصري، اللي سمعته أقوله اللي شفته أقوله، أما أن أنا بقى يعني اخترع أو أن هو يعني بما أن إذن لا، بعيد عن هذا الكلام. فانظر بقى الورع، عصم زينب بنت جحش أختها حمنة وقعت في الأمر، كانت ممن تكلم في شأن عائشة رضي الله عنها، وبالتالي حدت حد قذف. لكن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خير. شهادة العدل الإنصاف، يعني ده عدل، ده تربية أساسا، إنسان عنده عدل وعنده إنصاف، يعني كما إحنا بينا من خلال الآية أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يبقى هوى الإنسان ممكن يدفعه للانحراف، فعل انحراف، انحراف عن الطريق المستقيم، سواء بقى بالمجاملة في دين الله سبحانه وتعالى أو الجور والظلم بأي صورة من الصور. لكن انظر بقى ده موقف يعني في حالة الضرائر كده، يعني ممكن يعني نقول إن هي تتكلم بكلمة، يعني كلمة دي عشان يعني هتفسد حياة الزوجة الأخرى أو غير ذلك. لا، الورع ده، قالت أحمي سمعي وبصري، يبقى ده مبدأ بتربى عليه الإنسان، يعني مبدأ بتربى عليه، مش فرصة جات وبالتالي هتكلم بذلك الأمر قلنا تبع لهواء والنفس أمر الرسول، ولكن الورع. الإنسان لما تربى على مبادئ، دي مبادئ وقيم ومثل، وكلها دي طبعا ما تربت عليها الصحابة إلا من خلال القرآن، إلا من خلال القرآن، آيات مترجمة فترجموا ذلك إلى خلق وسلوك، بس هي آيات مترجمة، أصول كده غرست في النفوس. غرست إزاي؟ يبقى عن طريق الإرشادات، التعليمات التي كانوا يتعلمونها من كتاب ربهم سبحانه وتعالى. والوقت دلوقتي ده الموقف ده موقف التطبيق العملي، موقف التطبيق، إحنا بنتعلم العدل والإنصاف، ونقول أدي الآيات وأدي الأحاديث وأدي القصص، كل ده إحنا بنتعلم فقط. لكن يا ترى العدل بقى ده غرس في النفس ولا لا؟ الإنصاف ده غرس في النفس ولا لا؟ هيجي بقى الموقف العملي زي كهذا الموقف. يبقى الموقف ده ينبئ إيه؟ ان زينب بنت جحش رضي الله عنها يبقى غرس في نفسها العدل والإنصاف والأمانة وعدم الخيانة. عرفنا الكلام ده منين؟ من خلال التطبيق، يعني من خلال التطبيق. لذلك قالت أحمي سمعي وبصري، مش هيحمي في الموقف ده إلا لما يكون تربى عليه سابقا. يعني نقول ان المواقف دي تبين مدى تربية الانسان، اللي احنا تربينا عليه يظهر امتى؟ يظهر مع احتكاك السلوك، يظهر مع احتكاك السلوك. يبقى لذلك الانسان ممكن يكون حامل القرآن لكن لم نرى اثرا للقرآن على سلوكياته. يقول ممكن بيقع في الغيبة، يقع في الغيبة، طب انت حامل القرآن والآيات بتنهى عن ذلك السلوك، ده سلوك مرفوض اساسا، ولا يغتب بعضكم بعضا، والأحاديث دلت على كده، لكن فين بقى أثر هذه المعلومات؟ مفترض أن المعلومة دي يبقى معلومة مطبقة في واقع حياتنا. لما يأتي موطن هذا الأمر يبقى احنا بنستدعي هذه النصوص أو هذه القيم والمثل اللي احنا تربينا عليها، الآن وقت إظهار هذه القيم التي غرست في النفوس. هنا مش فرصة جت وبالتالي هتتكلم. ومر علينا احنا في البداية كلام أبو سفيان رضي الله عنه مع هرقل، وقال ان هو ما قدرش يدخل كلمه الا هذه الكلمه، قالوا احنا والله في وقت الهدنه ولا نعلم ما هيفعل بنا ايه، قالوا ما قدرش يدخل هذا الامر حتى لا يوسع عليه الناس كذبا. حتى يبقى الكذب ده خلق وسلوك مرفوض حتى عند اهل الجاهليه، يعني عند اهل الجاهليه خلق وسلوك مرفوض. هو ادخل هذه الكلمه، قال ما استطعش ان ادخل الا هذه الكلمه، وكلمه يفهم منها يعني، فمش كلمه صريحه، ولا يدري ما يعني يفعل بنا في هذه الهدنه، فلم يصدر مخافة أنهم أن يؤثروا عليه الكذب. والكذب ده أمر مستنكر، وبالتالي هنجد في موطن زي المنافق. المنافق ده يبقى ممكن يكون عارف وحافظ وسمع كل الآيات والأحاديث تتكلم عن الصدق وبتتكلم على يعني الكذب خلق مذموم ومرفوض، ولكن هتجد أنه إذا حدث كذب ليه؟ لأنه عرف الكلام ده لكن لم يغرسه في نفسه. لما بنغرسه في نفسه كده بيجي موقف من المواقف هيظهر اثر ذلك الغرس. يبقى ده مغروس جواه ولا لا؟ مغروس جواه. الكلام ده هنعلمه على ارض الواقع، وارض الواقع لا تبين القيم المثل التي تربى عليها الانسان وغرست في نفسه. يبقى دي اخلاقيات تغرس النفوس، هنراها امتى؟ مع الوقائع والاحداث، مع الوقائع. زي ما احنا بنسمع اللي بيسب واللي بيشتم واللي بيتهم، انت تتعجب؟ لا لا تتعجب، هذا لم يتربى على الكتاب والسنه، وان كان حامل الكتاب والسنه. يبقى نقول ده حامل الكتاب والسنه، لكن ما هو مثلا الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها. ما القرآن قال لنا، القرآن قال لنا الكلام ده. هو ساعات البعض كده مش بيقدر يفرق بين الأمرين، فيقول لك فلان حمل الكتاب والسنة، لكن والله لا نرى أثرا لما حمل من الكتاب والسنة في سلوكياته. والآيات دل على كده عشان احنا نتعجب، يعني كده واحد يتعجب ازاي الكلام ده. وتلاقي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، أطلع عليه من نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان الغاوين. يبقى الله عز وجل أعطاه علمه وعرفه هذه المعارف، ولكن لا نرى أثر لذلك في خلقي ولا في سلوكي. عشان كده احنا انتبه، أدي الموقف اهو فرصة. ماذا صنعت زينب بنت جحش رضي الله عنها؟ قالت أحمي سمع بصري، والله ما علمت عليه إلا خيرا. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول فعصمها الله بالورع. الورع، بس الورع ده مش وليد لحظة، ده أثر تربية، أثر تربية، التربية اللي تربت عليها هتظهر عند الوقائع والأحداث. فالشاهد قال باب تعديل النساء بعضهن بعضا ما علمت عليها إلا خيرا. ثم بيأتي الباب التالي، باب إذا زكى رجل رجلا كفاه، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.